سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشيئة الله تبارك وتعالى نذكر أنفسنا ونحن نعيش في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان في الليالي المثرية في العشر الأواخر في ليلة 25. أعتبر كان يترقب في هذه الليالي الخمس المثرية ليلة القدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميتها ولعظمتها كما وصفها الله تبارك وتعالى بقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، إلا يدرك ليلة القدر إلا خالقها سبحانه وتعالى الخالق العظيم، ولا يعلم قدرها إلا الله، فهي خير من ألف شهر، بمعنى أنك لو تقربت إلى الله بألف شهر وقبلت فهي خير منه. وهذا الأجر العظيم تيسير من الله سبحانه وتعالى لدخول الجنة، لنكون في جوار رب العالمين قبل كل شيء. ولذلك هنا تأملنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يكثر من قراءة سورة الإنسان لما فيها من أوصاف الجنة، وحتى في فجر الجمعة ثبت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سورة السجدة ليدعو الإنسان إلى الجنة، لأنها هي وضعه الأصلي الذي خلق فيها تكريما من الله عز وجل عندما خلقنا في صلب أبينا آدم عليه السلام، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه الجنة التي عشنا مع بعض أوصافها، ونحن نعلم أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وعلم أن الإنسان يعيش بروحه في الجنة في الدنيا إلى عندما يموت أو يكون يبعث يوم القيامة، يعفى كتابا عندما يوفق في الإجابة من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله ولي الإسلام، والذي الرجل الذي بعث فينا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به واتبعته. فيسأل في القبر وفي كان قبر زي اختباره يزداد كأن ناس غريبة كده وما عارفش مين، يقول انظر ماذا تقول، يقولون هم زادوا كان من المنافقين أنا مشي حالة معي وعلم، يقول لا أنا ما لا ما أنا أعرفش كنت أقول ما يقول الناس، فيرجع في كلامه، فيفتح له باب يرى منه الجنة عشان يزداد حسن. يقول هذا مكانك لو ثبت على ما قلته من الأول، يعني يثبت الله الذين آمنوا، لأنه المنافق يقول لا أدنى حضرهم وحنسمعهم خلاص، لا يثبتوا في قلبهم، فأما ويفتح له مكان إلى النار يأتيه من حرها ولهيبها ويدخل في يقول هذا مكانك يوم يبعثك الله، فيزداد حسرة حتى يقول لو أنكم لم تريني هذا من أول، الحسرة بزيادة. أما المؤمن الذي يثبت أمام هذه العواصف وهذه الاختبار وهذا الابتلاء كما كان يثبت في الدنيا أمام من لا يعني أمام المنافقين، فهو استمر على الثبات، فلما يقول يزداد يقول هو ما أقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يثبت على ما يقول، فيريانه مكانا من النار، يقول هذا مكانك لو أنك لم تثبت على ما قلت فيه، أما وقد ثبت فقال أدلك الله به مكانك عند الجنة، فيأتيه من خيرها وسمرها ويقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومن. أما المنافق يقول رب لا تقم الساعة عشان مش عاوز يدخل في المهم لا يستحمل حرها. فأما هنا بإذن كل إنسان له مكان من الجنة ومكان من النار، وهذا من قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فيعطى كتاب من الله سبحانه وتعالى، أدخلوا من العزيز الحبيب إلى ملائكتي، أدخلوا عبدي فلان بفلان جنة عالية قطوفها دانية. ولما يعني سمعنا القرآن في سورة الإنسان، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، وفي سورة الحاقة في جنة عالية قطوفها دانية، يعني الجنة عالية ومرتفعة والفصول والثمار عالية والدنيا، لكن طب امال منين نجيبوا سلم ونركب ونجيبوا الثمار دي؟ يقول لك اول ما المؤمن في الجنة يشتاق الى شيء ولو كان بعيدا تبنوا له الشجرة حتى يقطفها، مش هو اللي يركبها الثقيلة لغاية عنده. سبحان الله، احوال جميلة في الجنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول في جنة عالية قطوفها دانية، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فحتى الجميل ان في الحديث ان العبد لما يعطى هذا الكتاب تشريفا له، لما يجوز الصراع في يوم القيامه يعطى كتابا ثاني من الله العزيز الحميد الى ملائكتي، ادخلوا عبدي فلان ابن فلان باسمه، يكتب له الله عز وجل تشكريم لي ثاني جنة عالية قطوفها دانية. طبعا يقول لك خلي كتاب من الأول خلاص، هذا أشوف من محبة ربنا سبحانه وتعالى ليك ورضا ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم وتكريم ليك، إن يدي لك كتاب ويدي لك كتاب ثاني وتدخل ما شاء الله الجنة في أوصاف الجنة. طبعا مشوار يقول ذكره، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله لنا نستكمل، ولا إن شاء الله تبارك وتعالى في أوصاف الجنة. يكفينا أن نتوجه إلى الله عز وجل بقلوبنا بالدعاء بعد الصلاة على خاتم الأنبياء، عسى الله عز وجل أن يقبلنا في هذه الليلة المباركة. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين والآخرين، صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها قلوبنا وتخلي بها قلوبنا وتهدي بها قلوبنا وتردنا بها ردا جميلا إلى ديننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبلها منا، اللهم وفقنا لأداء زكاة الفطر وتقبلها منا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلم منا رمضان وأنت عنا في رضوان، يا حنان يا منان يا رحمن، ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعمد فيه رقابنا أجمعين من النيران. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا إلى صلاة القيام. تقبل الله. قوموا للصلاة أتابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مغاول؟ لا، هم قاعد معاك يوم الجمعة. أبي عارف؟ لا يا أبوي، مع المخلف توأم. أي ما هو أبو العارف؟ هو العارف الجديد، أصل إحنا نعرف أبو ياسر. مكان هنا بدل. سلة العصر. سلة العصر. أي ما هو أبو العارف؟ سلة العصر. عارف شو اقول له؟ بالعارف اكيد جيب توأم يعني. اصل ماشي، اصل كنت جايب له راديو عاوز اوصله له، مش عارف ساكن فين. هو بالظبط ايش يكتب من الأول من باب العلم، والله عز وجل يعطيه الاختيار، إما اختار كفر لكن لا يجبره عليه بخير الإنسان، بس بيدي له الأول العلم. يعني قال له الناس جميعا وهديناهم نجدين. أنا عارف ده غلط وده صح، بس هو ماشي في غلط وده ماشي في الصح، بمشي في الصح فأما من أرض الغلقة وصلتك بحسنة فصل السر واليسرى، يمشي في الغلط ورب العزة سبحانه وتعالى عارف عبده ده يطلع صالح ولا صالح. احنا لسه بنقول ان العبد ياخد كتاب يدخل بالجنة بعدين ياخد كتاب تاني، ليه؟ زيادة التحليل. لا وبقى كده اللي رب العزة سبحانه وتعالى عارف العبد الصالح من الطالع. التاني برضه زيادة عذاب. عارف نفسه يطلع من عذابه وشي بعذاب، يطلع من عذابه وشي بعذاب، يعمل في عذاب السؤال في عذاب كذا. المؤمن طول المراحل دي مبسوط، كل شويه يفرح في القبر، يفرح لما يبشر لما يطلع. هذا مولانا انا شغل اسمع الف مبارك بكام ده والله ولا عاوزين ولا عشان ابو عبد الله يفرح. هو في افلام بتاعته راح للاخره، بس هو ما قدرش يشتغل اذا غادي خالص عشان هو ده هو زي ما بيقول ايه، هو في بتاع اشتغل بالفلاش، بس انا عاوز اخد فلاش. اه لا بس على واجي هو الفلاش، هو دي هو معروف. اهلا اهلا يا اصحاب العيد. انا ساكنه عندي بنتكم معبوده الله وصلها على النبي يا معبوده هي بنت خالد دي بنت ساكن جنبي الشيخ علاء في البلد داعك محمود محمود ما قريبه انت ما انا عارفه قريب انا عارفه اشياء في محاميه تنفع تنفع ونص هي بتنفع دي خلاص لا مش على اساس انه خلص الامور اللي هذا اخذ المشوار بالليل احنا عشان بس ان شاء الله زي الاسبوعين اكيد طبعا نجيبها على البلد وياك لا كل حكوا لي زعل هم يقولوا الانسان الزين الانسان الصالح حتى لو في سبعة تاريخ خليها بعد العيد ما أكيد بعد العيد بسيط حتى عشان نشرب الشاي ما احنا نروح نشرب الشاي احنا بعدنا لو ما ادري ما ادري بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها اللي هو قال لك عايزين نجوز الشيء ايوه مالك واسمه محمد ده هو من عارف ده ولا جاي من عارف ان احنا معانا العاكس لا ليه تعالى تكلم تاني مدور التحيه يا عم لحظه ما بلدياتك بتاع الليمون اللي بيصير لك كهرباء هي اقول لك عايزين نزرع فوق السطوح اه هو ده ايوه هو ده بتاع الافكار الجديده اللي بتاعك مش جاي في زرع فوق السطوح اه طب انا وديه له ولا نسيب له نسجل ده ونسيبه معاه والله عايز يسيبه او استاذ وديه له ما انا ماليش دعوه هو يشتغل مسدد شغال هو يشتغل مسدد هو ممكن ما يجيش هو قال لي هتقول البيت قال لي وديه له عشان ممكن انت وديه له وديه له انا رايح طب انا هقفل واروح انا يجيب بس طب ما مش مولانا عشان اروح اريح انت شويه انا قبل التهجد الله يبارك لك يوم المفترين دول على سد الرميين من السنة والله بطلع انام لي ساعة واطلع الشبان بعد كده اطلع 11 وربع 11 ونص اصلي على واحدة ان شاء الله باقي انام لي ساعة زمن تاني وصلي هناك الشيخ علاء لا بسم الله ما شاء الله من زمن بصلي وراه والله يا شيخ ما قلنا الحق عادل حصلي بينا انا هو قال ما عشان الوقت وي وي وي وي والظروف اللي وكده وتقول خلاص لعلمك التهجد بطل ما يكون في مساجد كبيرة والناس مع بعضيها زي الاعتكاف لا الشبان مليان بسم الله ما شاء الله مليان مليان يعني الله أكبر ما تاكل السواكك حق والله ما ما ما ما ما ما مقتنع والله يا عم انا السواك ده سبحان الله اعمله في اسناني تجيب تخرب في الدم وتخرب الدنيا ما بتستعمل ولا ابدا والله كده ما وكده كده بس اللسه ضعيفه عندنا ما نفعش معاها خالص يا مولانا والله والله عندي في البيت كتير لما تجيب سواك اخضر يقول لسه جديد طب هي منين الاخضر ده؟ جديد فين؟ كله ناشف ان شاء الله بكره نعمل لك بعد ان شاء الله في سواك بودره بودرة ازاي ده؟ بودرة زي الدقيق كده اسواق مطحون اللي لسه تلعبان زي كده يمسح للمسح كده ومصمص خشب زي الكربوناتو؟ طب انا كل صالح اقعد احطه واعمل بسناني كده؟ تكون عارف علبه في جيبك كده ده فلودو طب وينفع؟ ما هو غلوب يا سيدي أول مرة أسمع عنه المطبوب ده ده من الجماعة؟ لا والله أول مرة أسمع عنه وفي معجون طعم مستخلص من مادة السواك برضو؟ بالفرشة؟ الصيدلية بالفرشة بس المادة بتاعتها من السواق. هذا أجود أنه ممتاز برضه. عارف أنا من أول ما استعمل الفرشة أحس إن أسناني تعرّد، الهواء يخش في الهواء أحس إن ما إن ضعفت. شم ليه كده؟ ممكن في حساسية ولا حاجة؟ الله أعلم. والله أحس إن الهواء داخل كده هواء في اللسة على طول من بعد ما استعمل المعيون أو أي حاجة. ده عشان مش مداومين عليه. اللي مدوب عليه معي ما يسيبوش. طفيت المكنة؟ طفيتها. عليكم نمضى سهارة كده للنمضى. ما نعمل إن شاء الله نشوف لنا كهرباء يكون مليح ويعمل لنا واحدة ليها عشان تكتب بيان. نمضى بيان. ما هو محمد علي ده كهرباء؟ ما عرفوش محمد علي ده. محمد علي هو. يمكن اللي يعمل مرة واحدة. هذا سيد أبو حمد ده السيد؟ واقف الشيخ حكي في الشارع يمكن بعت له بس هو يمكن ما لقاهش منه هو ساكن هنا؟ بس هو يمكن ما لقاهش لو كان قاعد لو كان يصل أكيد أكيد حتى لا يشعر هذا يا رب بسم الله يا بسم الله ما تقول عنك أولدته؟ أولدته أولدته الحج يا سعر مجال لا صلى الله عليه وسلم لا ما هو عيناه خلينا هذا حالي والله Okay.